الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. أيها الإخوة المؤمنون، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عاصف المنصور، القارئ والمقيم بالمملكة المتحدة في لندن، ولكنه الآن ضيف على الشيخ رضا جمعة منصور لحفظ وتجويد كتاب الله. الله أسأل أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الحرام إن شاء الله تتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين. محققين فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بسم Thank you. الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله إلى تدخلن المسجد الحرام لتدخلن علم ما لم تعلموا فجعل من ذلك فتحا قريبا والذي ودين الحق يظهره على الدين وكفى بالله شهيدا. يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ودين الحق محمد رسول الله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد محمد رسول الله محمد محمد رسول الله والذين معه أشهداء على أشهداء يبتغون فضلا من الله ورضوانا يا يحجب الجراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الجراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة ابو غنيمة محتاج شوفها يا بيو ما الدنيا كلها عارفة أيها الإخوة المؤمنون تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها واستمتعنا بها من فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم عاصف المنصور هو بريطاني الأصل ولكنه يدرس الآن في القاهرة.